مدى مشيت في طريق المدد خلي الطريق أسرى ما تبوحش بالسر مهما الزمان طال وضار سلام أهل المحبة لسيدنا الحسين يا ربي بالمصطفى تكرمنا دنيا ودين وتجمع قلوبنا سوا سوا سوا تجعلنا من الوصلين بجاه حبيبك محمد بجاه طه الزين صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله صلاة Hey. يا حبيبي يا محمد يا طبيب.